من أخذ من المصالح. هو مصالح، هو مصالح من أهل. لكن أوصي الشيخ بالثلث. نعم. طيب. وكان ماذا؟ الورثة قالوا نبي الدحنة، حنا نتكفلها. ما المشكلة؟ ما دام عنده 200,000 أعطوا هذا 200,000 وانتهى الموضوع. المهم أن المال الذي تعتبر كالميراث، يعني بمعنى كما لو ورث الموصي شيئا من غيره يضم إلى ماله. هذا القاعدة. نعم. من مات وخلف بيتا وأجر هذا البيت، فهل ما يقوم به ما يقوم به الورثة من إصلاح هذا البيت يأخذون من الثلث الذي أصل إلى الموصي أو لا؟ وأوصي بإيش؟ وأوصي بالثلث. طيب. وبقي هذا البيت وأجر. يعني لم يقصد. طيب. ويخرج هذا البيت سنويا مثلا ثلث المال، واحتاج البيت إلى ترميم. فهل يقصد من الوصية؟ من الجميع، يأخذ من الجميع. حتى من الوصية. حتى من الوصية، لأن المو صار من صار ما صار مالك مشاة. نعم. وحج عنه وارد لسفر. يصل بشرط أن تكون النفقة على قدر العمل، بمعنى أنه يحج عنه بألف وهو أوصى بألف. أما إذا كان يحج بألف وأوصى بألفين ما يجوز، يعني هذه محاباة. نعم. إن كان الوالد قاتلا خطأ ثلاث من الأدية لا ما يفهم. أولا القاتل خطأ على ما يراه الفقهاء رحمهم الله، لا يرث أصلا، لا يرث لا من الأدية ولا من غيرها، والصحيح أنه يرث من غيرها ولا يرث منها لأنها واجبة عليه. نعم. ها؟ حمل الشاه. حمل الشاه نعم. لو منع الورقة الشاه من الفحل، فهل الموصي من ايش؟ من الفحل. نعم. فهل الموصي له ان يطالبهم؟ اي نعم. نعم، يعني تسببوا لمنع استحقاق. سليم. والله انت سليم. اذا كان صار عليها الشيخ حلف ولا صار عليها في الفجر ولا في الفجر وهو ما نفس فيه ويقوم ويقوم بالموت، وعنده ولا ألاقي من يساعد في شيء، مثل الحالة الشيء وينزل بالموت فيها يشوف الأخذ من يشوف الدنيا. حسب الحال، حسب ما سبق الوصية، إذا كان الوارث محتاجين فالأفضل أن لا وإن كانوا أغنياء فهو يسامح، لكنه لا ينفذ إلا الثلث فقط، فإذا مات فله من يسمح عن الأنسية. حسب الاتباع، إذا أوصى له بالسيارة ومات ولم يخلف سواها صار له ثلثها والورثة ثلثها. وكيف يتمكن من الانتفاع بما أوصى له به؟ يرجع إلى الاتفاق من بينهم، فإن اختلفوا تباع السيارة ويأخذ كل واحد نصيبه. قال تعالى في كتاب الوصايا: باب الوصية في الأقرباء والأجداد. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه ورهبنان فله الثلث، فإن كانوا ثلاثة فله الربع، فإن كان معهم بنتهم فله التسعات، وإن وصى لهم بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا، فمع اب وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله ثلث،